بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 50 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 74 بعد 100، أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. من هو؟ هناك روايات عديدة أنها قصة فلان أو فلان أو فلان، ولكن السؤال: لماذا أغفل الله ذكر صاحب هذه القصة؟ العلماء قالوا: هذا الذي يريد أن يسأل عن جزئيات القصة في القرآن يريد أن يفسد على الله هدايته لخلقه. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أراد القصة في القرآن أن تكون قصة تتوهم أنها وقعت ولن تقع مرة ثانية. القصة في القرآن أرادها الله نموذجاً بشرياً، لأنه أرادها نموذج بشري متكرر في كل زمان ومكان، أغفل كثيراً من جزئياتها. ويسألونك عن ذي القرنين، من هو؟ العبرة: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً. أن أيها الإنسان، إذا مكنت في الأرض تحرك وفق الأسباب، فأية قصة في كتاب الله تمثل نموذج بشري متكرر تجده في كل زمان ومكان. هذه حكمة الله عز وجل من إغفال الجزئيات في القرآن الكريم. مرة ثانية، من أراد أن يسأل وأن يدقق وأن يبحث في الإسرائيليات عن تفاصيل ما في القرآن من قصص، كأنه يريد أن يفسد على الله حكمته من رواية هذه القصة. يعني للتقريب، أستاذ جامعي كبير متخصص في علم الاقتصاد أراد أن يعرض على طلابه درساً شائقاً في عوامل نجاح التجارة، فقال لي صديق اشترى محلاً تجارياً في مركز المدينة في مكان تزاحم الأقدام، واختار بضاعة أساسية في حياة الناس، واختار من أنواع هذه البضاعة أفضل أنواعها، وكان السعر معتدلاً، ولم يبع دينا وكانت معاملته للآخرين معاملة طيبة، نجح وربح وعاش في بحبوحة. قام سأله طالب: هذا الذي تعرفه أبيض أم أسمر؟ ما هو صديق لك أم قريب لك؟ ما اسمه؟ كل هذه التفاصيل لا علاقة لها بمغزى القصة إطلاقاً. مغزى القصة أنك إذا أردت أن تنجح في التجارة ينبغي أن تختار مكاناً في مركز المدينة عند تزاحم الأقدام، وأن تختار بضاعة أساسية في حياة الإنسان، وأن تختار أفضل أنواعها، وأن تجعل لها سعراً معتدلاً يستطيعه الإنسان المتوسط، وأن لا تبيع ديناً، وأن تعامل الناس معاملة طيبة، عندئذ تنجح في التجارة. أما اسم هذا الصديق أهو قريب أو صديق، ما لونه، ما طوله، جزئيات هي عبء على القصة وليست في خدمة القصة. في علم القصة الفنية، القصة من الفنون المعاصرة، وكأن الأدب في العصر الحديث أدب قصة. هذه القصة لها خصائص فنية، طبعاً لها موضوع، لها أحداث، لها شخصيات، فيها سرد، فيها تحليل، فيها حوار، فيها عقدة، فيها حل. هي خصائص القصة. الآن الجزئيات إما أن تكون في خدمة القصة أو أن تكون عبئاً عليها، إما أنها في خدمتها أو أن تكون عبئاً عليها. والناس في حديثهم هناك من يأتي بتفاصيل مملة لا تقدم ولا تؤخر. قال لك: أنا قابلت الوزير، لحتى قابلته ساعة، وجاء فلان ودخل من دون إذن، بيجيب تفاصيل. أنا بدي قابلته، ماذا قلت له وماذا قال لك؟ أما 20-30 جزئية قبل أن تقابله لا تعنيني، تعنيك أنت، أنا لا تعنيني. هذه التفاصيل عبء على القصة. فلذلك هناك من درس القصة في القرآن في ضوء الشروط الفنية للقصة الحديثة، فإذا بالقصة في القرآن تعد نموذجاً فذاً في القصة الحديثة. لذلك الله عز وجل أغفل صاحب هذه القصة: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. هذه صورة، أنا أسلخ الجلد عن جسم الدابة، الدابة تذبح ثم تسلخ، الجلد محيط بالدابة إحاطة كاملة، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن الآيات الدالة على عظمة الله، على وجود الله، على كمال الله، على وحدانية الله، محيطة بالإنسان إحاطة الجلد بالجسم. كأس الماء آية، الخشب آية، الضوء آية، الهواء آية، الطعام آية، الولادة آية، المرأة آية، الرجل آية، الذكر والأنثى في كل شيء آية. أينما تحركت، أينما توجهت، كيفما فعلت، أينما أقمت، الآيات الدالة على عظمة الله محيطة بك. استيقظت، أشرقت الشمس، الشمس آية، جاء المطر، المطر آية، هب الريح، الريح آية، شربت كأس الماء، الماء آية، جلست إلى طعام الفطور، الخبز آية، الجبن آية، الحليب آية، تناولت طعام الغذاء، الخضروات آية، اللحوم آية، يعني أينما تحركت، استنشقت الهواء، سمعت صوتاً، شممت رائحة، رأيت شيئاً، تحسست شيئاً، أية حركة وأية سكنة في حياتك هي آيات دالة على عظمة الله. يعني إنسان ماشي بالطريق سمع بوق مركبة فانحرف نحو اليسار، آية. كيف عرفت وأنت لم ترى البوق أن البوق من جهة اليمين؟ يعني المركبة من جهة اليمين، كيف عرفت؟ في جهاز بالغ التعقيد في الدماغ، حينما تستمع إلى صوت، الصوت يدخل إلى الأذنين معاً، لكن قد يدخل إلى أذن قبل الأخرى، صوت من هنا يدخل إلى هذه قبل هذه، المسافة والفرق بينهما واحد على 1620 جزء من الثانية. هذا الجهاز يكتشف أنه الصوت جاء من جهة اليمين، إذاً المركبة من على يمينك ومن ورائك، فالدماغ أعطى أمر أن تنتقل إلى الطرف الأيسر، هي آية. وأنت نائم غارق في النوم، يتجمع اللعاب في فمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب ازداد، يأتي أمر من الدماغ إلى البلعوم، يغلق القصبة الهوائية ويفتح المريء من أجل أن تبتلع اللعاب الذي في فمك وأنت نائم. وأنت نائم تتقلب يمنة ويسرة، وزن الهيكل العظمي مع ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات. الله أودع بالإنسان مراكز الإحساس بالضغط، هذه المراكز ترسل إشارة إلى الدماغ، انضغطنا، صار في ضغط، يعني فتحة الأوعية ضاقت، لمعة الأدوية ضاقت، الدم قل مروره في الوعاء، صار في حالة اسمها التنميل أو الخضران. هذه المراكز ترسل إشارة إلى الدماغ، الدماغ يأمر العضلات وأنت غارق في النوم أن تتقلب نحو اليمين، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكل إنسان لا يتقلب في الليل يتفسخ جلده ولحمه، لذلك حالة مرضية اسمها السبات تحتاج الآن إلى سرير خاص، السرير بقلب. يعني وأنت نائم في آيات، الحديث عن الآيات لا ينتهي، لكن الآيات الدالة على عظمة الله، بل على وجوده، بل على كماله، بل على وحدانيته، محيطة بك كما يحيط جلدك بك. هذا معنى فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آيات كونية، آيات تكوينية، آيات قرآنية، آيات تدل على لطف الله. يعني ما في طبيب أسنان بيقدر يقلع سن لطفل إلا مع الألم، حتى لو أعطاه حقنة مخدر غرز الإبرة في لثته مؤلم جداً. أما الله عز وجل من لطفه حينما يقلع سن أحد الصغار يراه مع الطعام، كيف انخلع السن وكيف ما في ألم إطلاقاً؟ لطيف الله عز وجل، الله معنا بس لطيف. يعني لطف له آيات الجمال. انظر إلى وردة، انظر إلى فراشة، انظر إلى عصفور، في ألوان تأخذ بالألباب. اسم الجميل يتجلى الله به على بعض الأماكن وعلى بعض الأشخاص وعلى بعض الكائنات وعلى بعض النباتات. اسم الجميل تراه رأي العين، اسم الحكيم، اسم القدير، اسم الغني، اسم الرحيم، اسم اللطيف. الآيات الكونية والتكوينية، الكونية خلقه والتكوينية أفعاله والقرآنية كلامه. الآيات الكونية والتكوينية والقرآنية محيطة بك كما يحيط بك جلدك. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. وتعقيب على الآيات السابقة، حينما قال الله عز وجل: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة نفسك التي بين جنبيك. قال تعالى بحقها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح، وقد أفلح يعني حقق النجاح المطلق، عرف سر وجوده وغاية وجوده. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة نفسك التي بين جنبيك. أما الآية الثانية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا الميثاق الذي أخذه الله علينا، قد يقول واحد: ما نذكره، مودع فيك. هذا الميثاق هو الفطرة، أنت مؤمن بالفطرة، مؤمن بالفطرة، الأصل أنك مؤمن. حتى الذي يقال له كافر هو مؤمن بشيء، فالإيمان أصل في الفطرة. لذلك الإنسان لو لم تأته رسالات يحاسب على عقله الكافي لمعرفة الله وعلى فطرته الكافية لمعرفة خطائه. أي إنسان لو لم يتلقى تعليماً، لو نشأ في جزيرة ما سمع كلمة من إنسان، عقله وفطرته يحاسب عليهما. عقله يدله على الله وفطرته تدله على خطأه. الأقدام تدل على المسير والماء يدل على الغدير والبعرة تدل على البعير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير. إيمانك بالله إيمان فطري، والبشر جميعاً باستثناء قلة قليلة مكابرة تتوهم أن الإله غير موجود. البشر جميعاً مؤمنون بالفطرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. سلخ جلد الدابة شيء ليس سهلا، الجلد مرتبط بالجسم ارتباط كامل. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الإنسان حينما يتجاهل الآيات الدالة على عظمة الله يكون قد قدم للشيطان فرصة ذهبية. إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني الشيطان لا يقترب من الإنسان إلا بسبب من الإنسان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أوضح مثل صف، في طلاب مجتهدون وفي طالب سيء جداً، هذا الطالب السيء يغري من بترك المدرسة؟ يغري طالب آخر عنده رغبة في ترك المدرسة. ما بيقدر طالب فاسد أن يفسد إلا طالب عنده رغبة في الفساد. لذلك الشيطان قال وما كان لي عليكم من سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أيها الإخوة، من الخطأ الشائع والفادح أن تظن أن الشيطان أضل إنساناً. ربنا ما أضللته ولكن كان في ضلال مبين. لا أحد يضل أحداً. لذلك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لما انسلخ منها تجاهلها، لم يعبأ بها، لم يفكر فيها أصلاً. يعني بتلاقي الآن إنسان كل شيء من صنعة خالق الأكوان يدهشه، هذا مؤمن. الشمس عنده آية كبيرة، القمر آية كبيرة، خلق الإنسان آية، البعوضة آية، النحل آية، العسل آية، النبات آية، المياه آية، البحار آية، وفي إنسان لا يعبأ بكل هذه الآيات، يعبأ بسيارة معينة، بماركة معينة، بشكل معين، مأخوذ بصنعة الإنسان، وقد نسي الواحد الديان. فالمؤمن آياته كونية وتكوينية وقرآنية، والآخر مأخوذ بصنع البشر. يا أخي متقدمون جداً. هذا الإنسان الذي اخترع الطائرة، يعني أحياناً في شيء مدهش، طائرة على ارتفاع 50,000 قدم تتسع ل400 راكب، والآن في 800 راكب وفي 1000 راكب، تطير بسرعة 1000 كيلومتر وأنت نائم كأنك في البيت، كأنك في بيت فخم جداً. ماذا أعطى الله الإنسان حتى صنع هذه الطائرة؟ أعطاه عقل. من خالق العقل؟ هو الله عز وجل. صدقوا أيها الإخوة، لو إنسان تعمق حتى الأشياء التي صنعها الإنسان وتلفت النظر هي دليل على عظمة الله عز وجل. يعني تصور مدينة محلقة في الجو، مدينة، الطائرة مدينة، بمقاعدها، بخدماتها، بجو المعتدل، بكل حاجاتك مؤمنة في الطائرة، ونائم كمان نوم عميق وأنت على الطائرة. طيب هذا فعل من؟ الإنسان. طيب القرود صنعت الطائرة، معنى الإنسان متميز، الله عز وجل منحه العقل، فالعقل أثمن عطاء إلهي. لما استخدمه في الدنيا نقل الصوت والصورة، اخترع الجوال، اخترع الطائرة، غاص في أعماق البحار، وصل إلى القمر. نعم، أنا رأيي حتى المخترعات الحديثة المذهلة التي تلفت النظر يمكن أن تكون دليلاً على عظمة الله عز وجل. في رأي آخر، حينما قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمون، معنى ذلك أن الله عزى خلق الطائرة لا إلى الإنسان بل إلى الله. الإنسان صدق، فالله عز وجل ألقى في روعه فكرة الطائرة. إذن الشيطان لا يمكن أن يقترب من الإنسان إلا بسبب من الإنسان، انسلخ منها فأتبعه الشيطان. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أما المؤمنون إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأتبعه الشيطان. طبعاً الشيطان حينما يأتي الإنسان يأتيه من أربعة جهات، يأتيه من عن يمينه ومن عن شماله ومن أمامه ومن ورائه. من أمامه أحد أكبر وسوسات الشياطين التقدم، عصر علم، المرأة نصف المجتمع، عصر حرية، الشهوة أساسية في حياة الإنسان، يجب أن يأخذ الإنسان حظوظه من شهواته، طروحات متعلقة بالعصر. ومن وساوس الشيطان هذه الأمة ليست إسلامية فرعونية يتجاوز الإسلام إلى أقوام عاشوا قبل آلاف السنين. هؤلاء الأقوام ليس لهم دين، قضية سهلة جداً، الانتماء سهل، أما الانتماء إلى الدين في منهج، في افعل ولا تفعل. إما أن يأتي الشيطان الإنسان من بين أيديهم أو من خلفهم، إما الحداثة والعصرنة والتقدم وعصر الكمبيوتر وعصر الفضائيات، هذه الفضائيات حضارة مثلاً، أو أن يأتي الإنسان من ورائه، هؤلاء آراميون، هؤلاء فراعنة، هؤلاء، وعن أيمانهم. أحياناً نقطة ضعف الإنسان من عن يمينه، الصلاة ما صحت، الوضوء ما صح، يدخله في الوسوسة، وعن شمائلهم المعاصي. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لكن في جهتين لم يردا في هذه الآية، الطريق إلى الله محمي من الشيطان، وطريق التذلل إلى الله محمي من الشيطان. نحو الأعلى الطريق إلى الله، ونحو الأسفل التواضع، هاتان الجهتان محميتان. نعم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، من صفات من مشى مع الشيطان دائماً بذم حياته، بيكون صحته طيبة، له بيت، له زوجة، له أولاد، دخله يكافئ مصروفه، دائماً يتشكى. الشكوى من علامات الإنسان البعيد عن الله عز وجل. المؤمن يرى ما عنده، عنده إيمان، عرف الله، عرف دين الله، عرف آخرته، عرف منهج الله عز وجل. إذاً واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. غوى انحرف يعني. شوف، هو أراد أن يكون من الغاوين، والسبب أنه اشتهى الدنيا وآثرها على الآخرة، والآيات التي أحاطه الله بها لم يعبأ بها، انسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لكن الرحمن ماذا أراد من الإنسان؟ قال ولو شئنا لرفعناه بها، رفعناه بها، يعني الدنيا حيادية، الشهوة حيادية، يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى أعلى عليين، والشهوة نفسها يمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين. المال حيادي، إن كسبته من حلال وأنفقته في حلال من نعم الله الكبرى. والمال أكبر نقمة، إن كسبته من حرام وأنفقته في حرام أحد أسباب دخول النار. المال نفسه كصفيحة البنزين، إن وضعت في المستودعات المحكمة وسارت في الأنابيب المحكمة وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة. أما إذا صبت على المركبة وأصابتها شرارة أحرقت المركبة ومن فيها، أي شهوة، سبب لرقيك وسبب لدمارك، حيادية وأنت مخير. ولو شئنا لرفعناه بها، الشهوات هي، ولكنه أخلد إلى الأرض، أودع فيك شهوات هي حيادية، لكن الحركة فيها يمكن أن تمثل ب 180 درجة، مسموح لك 100 درجة. امرأة زواج بس، يعني الذي يجري في أي مكان حرام يجري في غرفة الزوجين، لكن هنا الطريقة ترضي الله، زوجتك هي، وفي إنجاب أولاد، والأولاد قد يكونوا صالحين للمجتمع، وفي للمرأة مستقبل عندك، هي زوجة وأم، وبعد بضع سنوات حتكون جدة وحتكون كبيرة العائلة. المرأة المتزوجة لها شأن كبير. أما لو أن امرأة انحرفت، ما دام فيها مسحة جمال في من يسأل عنها، ثم تلقى على قارعة الطريق. أيها الإخوة، الشهوة مرة ثانية حيادية، سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. ولو شئنا لرفعناه بها. هو لماذا تغافل عن آيات الله؟ من أجل شهواته. الشهوة نفسها لها قناة نظيفة. الله عز وجل قال: ومن أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف أنه من اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. يعني اشتهيت المرأة في قناة نظيفة رسمها الله عز وجل، الزواج. اشتهيت المال، اعمل في الكسب المشروع، اعمل في التجارة، تعين بوظيفة ولو دخل قليل، لكن النفقات الأساسية مغطاة. أيها الإخوة، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة تسري خلالها. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني هي الشهوة كالمحرك، لو ما في شهوات ما في حركة منوب. صدقوا أيها الإخوة، لولا الشهوات لما رأيتم شيئاً على وجه الأرض. هذه الطاولة ما فيها شهوات، لا تتحرك، دعها في هذا المكان مليون عام، لا تشتهي طاولة مؤنسة، ولا تشتهي تأكل، لا تشتهي شيء. لولا الشهوات لما رأيت شيئاً في الأرض. جامعات ومعامل وصناعة طائرات وصناعة أسلحة ومصالح، في شهوات، لأنه الشهوة محرك، محرك، والعقل مقود والشرع طريق. الشرع طريق والشهوة محرك. تصور مركبة بلا محرك، ليست مركبة، ليست سيارة، وقافة هي. تصور مركبة بلا مقود تدمر فوراً. طريق في منعطفات تمشي بشكل مستقيم على الوادي، في محرك الشهوة، في مقود العقل، وفي طريق هو الشرع. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. مال للأكل، للنساء، مال لشيء لا يرضي الله عز وجل، اتبع هواه، اتبع شهوته. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لكن بالمناسبة يعني ممكن أن تتنعم بكل الشهوات التي أودعها الله فيك من قنواتها النظيفة. يعني مثل ضربته كثيرا، التقيت بعالم جليل قال لي في عندي 38 حفيد، 13 واحد من حفاظ كتاب الله وعشر أطباء. قلت يعني هالكم الكبير عنده أولاد عنده بنات، والأولاد جلبوا له الكنائن والبنات جلبوا له الأصهار، صار في رأس هذا الهرم في أولاد مع كنائن، في بنات مع أصهار، في 38 حفيد، كل هالكم الكبير أساسه علاقة جنسية، أليس كذلك؟ وبأي بيت دعارة في علاقة جنسية؟ سقوط إلى الهاوية، سقوط من عين الله من عين الناس، زاني والزنا جريمة. نعم، يعني الشهوة سلم ترقى بها أو دركات تهوي بها. لما أودع الله فيك الشهوات أرادك أن تسمو بها. يعني في أناس صالحون تزوج تلاقي زواجه مبارك، عاش حياة مديدة، في سعادة كبيرة، أولاد أبرار، بنات عندهم محبة لآبائهم تفوق حد الخيال، أحفاد ملأوا البيت سعادة، في هيك حياة كلها أساسها إنسان اشتهى المرأة تزوج بس شهوة. نعم، يعني الله عز وجل أراد من الشهوات التي أودعها فينا أن نرقى إليه، والشيطان أراد من الشهوات أن نهوي بها إلى أسفل سافلين. وكل الشهوات التي تراها بعينك المؤمن متاحة له من طريق نظيف، متاحة له من طريق نظيف. بالإسلام ما في حرمان، بس في تنظيم، في قيم، في طهارة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال لي مرة إنسان زميل عمل، قال لي أنا عشت فترة منحرفاً ثم تزوجت، أقسم لي بالله، قال لي والله ساعة مع زوجي بتحس بطهر، بتحس براحة نفسية، بتحس بسعادة ما بتوصف، ولا مليون ساعة مع امرأة لا تجوز لك أن تجلس معها. طريق الجنة طريق مريح. فمثله كمثل الكلب. الله وصف اليهود قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل أتي بحمار ضع على ظهره كتاب فيزياء وكتاب كيمياء وكتاب رياضيات وكتاب فلك وكتاب ديني، امشي معه ساعتين اسأله شي سؤال بالفيزياء بيجاوبك. حمار. هون مثل آخر، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني يبحث عن شهوته فقط بسبب أو بغير سبب، بحاجة أو بغير حاجة. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب من خصائصه يتنفس بسرعة ولسانه يخرج من فمه أثناء التنفس. قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذب بآيات الله الدالة على عظمته وانسلخ منها. فالشيطان جاهز، هذا صيد سمين أتبعه الشيطان، حمله على الزنا، على أكل المال الحرام. والذين كفروا أضل أعمالهم. هلا كل مشاكل البشر ساعة غفلة عن الله، بيسرق